حبيتك حبيتك وانا ادري بقلبي ما يقدر يكتم اشواقه اشواقه حبيتك حبيتك وانا ادري بدربي ويا دروبك ما يتلاقى يتلاقى حبيتك حبيتك وانا ادري بقلبي ما يقدر يكتم اشواقه اشواقه حبيتك حبيتك وانا ادري بدربي ويا دروبك ما يتلاقى يتلاقى بس حب قدر المكتوب المكتوب تدري شقد حملني ذنوب ذنوب بس حب قدر المكتوب المكتوب تدري شقد حملني ذنوب ذنوب وكم مرة لتبعد واغفر لك وكم مرة لتبعد واغفر لك ما تقلي لي اغفر كم مرة كم مرة طبعك صاير صاير صاير مرة ومرة.